مسألة الجد والأخوة، لأن الجد والأخوة لأشقة أو لأب في خلاف مشهور معروف بين العلماء، منهم من يعتبر الجد أبا فيسقط الأخوة كما يسقطهم الأب، ومنهم من يشرك بين الجد وبين الأخوة الأشقة أو لأب، ولكن هذا الحديث يدل على ترجيح القول بأن الميراث للجد وأن الأخوة الأشقة أو الأخوة الأب لا نصيب لهم مع الجد، بقوله صلى الله عليه وسلم أنفق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فأولى رجل ذكر هو الذي يعطى إياه. والجد في درجة يعني الأبوة، والأخوة في درجة الحواشي الذين هم يرثون بالكلالة، وكلالة من لا ولد له ولا والد، والجد والد. وقوله أنفق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلا رجل ذكر، أولى رجل ذكر هو الجد، لأنه يقدم على الأخوة. الحديث يدل على تقديم الجد على الأخوة، وكذلك أيضا يدل على تقديم في مسألة المشرفة على أن الأخوة الأم يستقلون بالميراث، يعني لا يأخذون فروضهم، وأنهم لا يشاركهم الأشقة فيه فيما يفرض لهم، وهي مسألة خلافية معروفة في علم الفرائض. منهم من يعني إذا كان الأخوة الأشقة ما بقوا لهم ميراث فإنهم يشركون الأخوة الأشقة مع الأخوة الأم، ويقولون إنهم شاركوهم في الأم الزيادة، شاركوهم في الأم الزيادة، فإذا لا يستقل أصحاب الذين يعرفون عن طريق الأم فقط لا يأخذون المال عنهم. ومن المعلوم أن هؤلاء فرض لهم فروض وأولئك يرثون بالتعصيب، فالأخوة الأم مقدمون على الأخوة الأشقة في مسألة المشركة. الحديث يدل على أن كل صاحب فرض يعطى إياه وما يبقى بعد ذلك لأصحاب التعصيب، فإذا استغرقت الفروض وفيهم أخوة الأم فإن الأخوة الأشقة يسقطون لأنه ما بقي لهم شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الفتى الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكى. الحاصل أن هذا الحديث من الحديث العامة، وهو أصل في باب الفرائض. ولهذا الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله لما أتى بزيادات على الأربعين للنووي جعل هذا الحديث أول زياداته، أول الحديث الذي زادها على ما جمعه النووي حديث الفتى الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فليه يا رب يملكها. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي. نعم. عن مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن وهيب. عن وهيب بن خالد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن طاووس. عبد الله بن طاووس ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي. أبو طاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد هو ثقة البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. نعم. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث الجد. قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس. فلما ولى دعا فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه قال: إن السدس الآخر طعمة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن معقل بن يسار. انتهى ذكر الباب. ثم رأي أبو عيسى باب في ميراث الجد. الجد الذي هو أبو الأب هذا من الوارثين، بخلاف الجد من جهة الأم فإنهم ذوي الأرحام،

ممن لا قربة له ولا صلة له يعني بذلك الميت. ثم أيضا الحديث نص في هذا، والخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له، فإن الخال يرث حيث لا يوجد من يرث الظهر من التعصيب، وكذلك الخالة وكذلك العمة وكذلك الجد أبو الأم وكذلك ابن البنت وهكذا، يعني هم لا يرثون بهذا ولا بتعصيب. ايش الحديث؟ جذب عمر الى ابي عبيده ان صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والقائل يعني مولى من لا مولى له، يعني انه مثل ما مر في الحديث: ومن ترك ضياعا، من ترك ماله فهو لورثته، ومن ترك ضياعا فهو الي، يعني معناه انه هو الذي يتولى الانفاق على من يعني ليس له من ليس له مال، ومن يموت وليس له مال فإنه يعني ينفق على يعني أولاده من بيت المال. الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له، والخال وارث من لا وارث له. والرحبية هذه القصيدة المنظومة الرحبية جيدة وعظيمة وسلسة ومشهورة، وليس فيها باب الرد ولا باب الأرحام، لأنها على مثل الشافعي، والشافعي لا يورث لا بالرد ولا بذوي الأرحام، فلهذا خلف من باب الرد ولا بذوي الأرحام. وشيخنا الشيخ عبد الله الخليفي عبد الله بن صالح الخليفي رحمه الله أنشأ أبياتا في الرد ولا الأرحام، يعني وقد ضمت إليها في حاشية ابن قاسم على الرحبية، فإنه ذكر في آخرها أبيات الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي شيخنا رحمه الله التي ذكرها في الرد ولا الأرحام مضافة إلى الرحبية، والرحبية لكونها اشتهرت وهي خالية من الرد ولا الأرحام، أضاف إليها تلك الأبيات وهي موجودة في يعني حاشية ابن قاسم على الرحبية. من دار هو محمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي أحمد الزبيري وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، محمد بن عبد الله. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن الحارث وهو صدوق له أوهام وله مخالف المفرد وأصحاب السنن. عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنين وهو صدوق له أصحاب السنن. عن أبي أمامة بن سهل بن حنين وهو له رؤية أخرج له أصحاب الكتب. عن عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وكان خلفاء راشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة، وحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال وفي الباب عن عائشة والمقداب لما ذكرت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة من الصديق، وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقداب لما ذكرت المقداب لما أخرج له البخاري وأصحاب السنن. قال أخبرنا إسحاق بن منصور هو الكوسج وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن أبي عاصم وهذا إسحاق بن منصور جاء في شيوخ يعني تلمري فهو الفوسج، وإذا جاء في شيوخ الشيوخ فهو السلولي. أبي عاصم أبو عاصم النذير ضحاك بن مخلد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن مسلم عن هامر عمرو بن مسلم هو صدق له أوهام وخير البخاري تحقق على العباد ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي. عن طاووس عن عائشة. قال وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال. زيد بن ثابت رضي الله عنه خرج له أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذي يموت وليس له وارث. قال حدثنا بندار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن مجاهد وهو بن وردان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن مولى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقع من عذق نخلة

لأن الميلاد هي هذه الثلاثة فقط اليهودية والنصرانية وما سوى ذلك. وأما أحمد فإنه قال إن أي ملكين لا تورثهم، لأن قال لا يعرف المجوسي والمجوسي لا يعرف اليهودي وهكذا. هي يعني جيدة وعظيمة. قال وأثر اختلافهم قد ظهر، اختلاف الآن رابع في ميت من المجوسي قبر وخلف ابن الأول المجوسي وثانيا من وثن المنحوسي وثالثا أيضا وقد تنصر ورابعا هويد ثم حضر. أربعة يعني كفار يعني جاءوا يعني يطلبوا ميراث. فأبو حنيفة والشافعي يعني ورثوهم جميعا لأن الكفر ملة واحد عندهم، يعني يرث اليهودي والنصراني والمجوسي والوثني كلهم يعني يرثون ميراث واحد لأن الكفر ملة واحد. والإمام الشافعي ما قال أن التوارث بين يعني هذه الملة الثلاث فقط. وأما الإمام أحمد فيقول أن من هناك توارث بين أي الملل فلا يرث يعني فريات كذا قلت عند أبي حنيفة والشافعي ميراثه كذا بين الأربع من أربع حاول كلهم يعرفون. ومالك ورثه للوثني وللمجوسي باتفاق بين، لأن المجوسي والوثني كلها ما عدا خارج عن اليهودية المصرية وما سواها ملة واحدة. وأحمد خصه بالمجوسي للاستواء في ملة الخفيف، لأن هذا مجوسي وهذا مجوسي، فلم يراث عند أحمد المجوسي يرث المجوسي والباقين لا يرثون. ولا الحديث صحيح جاء هنا ذكر فيه ابن أبي ليلى ولكنه جاء عن عبد الله بن عمرو العاص من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والإسناد إلى عمرو بن شعيب صحيح وهو فيه ولفه لا يتوافق من الاثنين حتى وهو في سنن أبي داود. قال حدثنا حميد بن مسعدة هو صديق خرج مسلم وأصحاب السنة عن حصين بن النمير من هو؟ حصين نعم مش عارف بن النمير لا بأس به أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي حدثنا أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وفاء صدر عن قيل وحفظ جدا أصحاب السنة عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن فارس المكي هو صديق خرج أصحاب السنة عن جابر جابر رضي الله عنه رضي الله. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إفراد ميراث الخارج. قال حدثنا قشيبة قال حدثنا الليث عن إسحاق بن عبد الله عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال حدثنا قشيبة قال حدثنا الليث عن إسحاق بن عبد الله عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال القائل لا يرث. قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح لا يعرف إلا من هذا الوجه. وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل الحديث منهم أحمد بن حنبل والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث كان القتل عمدا أو خطأ. وقال بعضهم إذا كان القتل خطأ فإنه يرث وهو قول مالك. ثم أورد أبو عيسى هذا الميراث القاتل قال ميراث القاتل لأنه لا يرث وذلك أن كما يقولون في القاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمانه فإذا قتل مورثه فإنه لا يرثه ولا ليس له ميراث وسواء كان ذلك القتل يعني خطأ أو عمدا فإنه لا يرث. والقاتل لا يرث من قتله ولو كان خطأ يعني كل ما أوجب يعني قصاصا أو دية أو كفارة فإنه يعني يمنع من الميراث. وهذا مما وانع الإرث كما ذكر الرحبي قال ولمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني فمن أسباب منع الميراث هو القتل ومن تعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمانه. والحديث في إسناده ضعف ولكن جاء له شواهد يعني تدل على ثبوت أن القاتل لا يرث. قال حدثنا قتيبة عن الليث قتيبة بن سعيد ثقة هو أصحاب ابن ستة وليث بن سعد المصري ثقة